مهرجان النجوم. إعداد وتقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع ضيف جديد، وضيف هذا اللقاء لمع على الشاشة الفضية خلال السنوات القليلة الماضية. قدم حوالي 40 فيلما خلال 10 سنوات. نجم هذا اللقاء هو الفنان محمود عبد العزيز. أستاذ محمود عبد العزيز، أهلا بيك في البرنامج. أهلا بيك يا فندم. مع بداية لقائنا بنحب نتوقف مع مرحلة الطفولة في حياتك وما تعنيه بالنسبة لك. مرحلة الطفولة بالنسبة لي حب أمي وأبويا، إخواتي، وجودي في جو أسري ظريف، جو شعبي، الناس تقريبا كلهم بيحبوا بعض، ده اللي بفتكره يعني مجرد الإحساس إن أنا منتمي لأسرة، ناس مبسوطين يعني. وده شيء جميل جدا ان الانسان ينشأ في أسرة سعيدة. الحمد لله. في هذه المرحلة المبكرة هل بدأت هوايتك للسينما؟ هو في الحقيقة انا ما كنتش اعرف لا سينما ولا من السينما، يعني هي بدأت الهواية عندي من وانا مثلا 4-5 سنين. المسألة بالنسبة لي كانت ان انا احاط بافراد الاسرة واقلد جدتي، اقلد والدي رحمة الله عليه، اقلد امي، يعني اقلد محيط العيلة يعني، فكان الناس بتضحك وتنبسط، فده كان بيدي لي احساس بالسعادة قوي يعني. معرفش كنت ببقى سعيد قوي ان الناس بتبقى مبسوطة، وفي نفس الوقت كانوا بيعجبوا جدا بتقليدي، يعني ان انا بقلد الناس دي، فده كان بيديني احساس ان انا مختلف عن الاخرين، ان مش بيقلدوا يعني. ونمت معايا المسألة دي لغاية لما دخلت المدرسة الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعة. طيب لو سألتك او توقفنا عند الشخصيات الفنية، يعني دايما بيبقى الانسان في شخصيات فنيه بيعجب بيها، خصوصا اذا كان لسه ما بداش يتجه نحو فن معين، فاسال حضرتك عن اهم الشخصيات الفنيه اللي كان لها تاثير عليك او توجيهك نحو هذا النوع من الفن بالذات. هو في الحقيقه برضك في البدايه، يعني في مرحله الطفوله او مرحله الابتدائي، ما كانش هناك شخصيات معينه غير ان انا ابقى مبهور باي صوره اشوفها، يعني اي فيلم سينمائي اروح اشوفه في سينما قريبة من حي الورديان في اسكندرية مثلا، اسمها سينما الابالي او سينما الهلال على ما اذكر يعني، او انزل محطة الرمل مع ابويا يدخلني فيلم، فكنت مبهور جدا بالصور المتحركة دي. لكن شخصية معينة متهالي بعد ما بدأت يعني ايه ابقى في اعدادي او في ثانوي وابتدي اعرف الممثلين، يعني انا مش معنى كده ان ما كنتش اعرفهم وانا صغير، لكن كان ايه، كان طبعا بيعجبني اي فرد يمثل ايا كان هذا الفرد، يعني ان شاء الله اللي بيعمل دور دكتور ويبقى مشهور بهذا الدور. لكن من الشخصيات بقى اللي اثرت فيا فعلا يعني كاداء او كتمثيل او كاحساس ان في فن وفي حاجات زي كده، معلش يعني، وكان كان بيتر اوتول في الممثل الايرلندي الانجليزي، ده يمكن شدني قوي بأدائه، هو وريتشارد بيرتون، هم دول يعني فعلا يعني أثرهم في تفكيري بالنسبة لحكاية التمثيل يعني. طيب لو سألتك عن أول عمل تقدر تقول أنه عمل قدمني للجمهور، ويمكن كان في التلفزيون، مسلسل الدوامة مثلا. طبعا مسلسل التلفزيون الدوامة إخراج الأستاذ نور الدمرداش، ده طبعا العمل الاول بالنسبه لي، هو سبقه عمل صغير بس يعني في التلفزيون كان برضك من اخراج الاستاذ نور، كان اسمه كلاب الحراسه، كنت واخد فيه دور ضابط مخابرات مصري كده، لكن ده كان يعتبر بالنسبه لي كمجرد تيست يعني اختبار كان قال لي عليه الاستاذ نور، وبعد كده كانت فرصتي بقى في الدوامه لما اتعرضت، هي دي اعتقد اللي كانت الفاتح بالنسبه لي لمعرفتي بالجمهور يعني. طيب لو قلنا من الدوامه وحتى الآن على مدى سنوات قليلة، يعني عدد الأفلام اللي قدمتها في السينما قد إيه، أو عدد الأعمال اللي قدمتها بشكل عام قد إيه، وليه اتجهت للسينما وتركت التلفزيون بعد نجاحك في البداية فيه؟ هم سؤالين مركبين دلوقتي. هو أولا بالنسبة لعدد الأفلام، اعتقد يعني من بداية 75 بفيلم حتى اخر العمر لغاية دلوقتي حوالي ما يقارب 40 فيلم، يعني من 35 ل 40 فيلم. حكاية ان انا سبت التلفزيون، اولا انا ما اقدرش اسيب التلفزيون لانه هو الاساس يعني، وتقدمت في التلفزيون في حلقات سينمائية يعني كمان، انما انا ما سيبش التلفزيون. طبعا انا عملت مسلسل كان اسمه اللقيطة، كان انتاج قطاع خاص واتعرض في مصر، وعملت مسلسل اخر اسمه الانسان والمجهول اخراج الاستاذ ابراهيم الشقنقيري برضك، لانه كان برضك مخرج لقيطة، اتعرض في اظن 81. انما هي المسألة هو طبعا ده مش اعمال كافية يعني ان الواحد يبقى متواجد دايما في التلفزيون، بس الاساس ان مش اي مسلسل يتعمل يعني اعتقد ان بتبقى لازم يكون مسلسل ذو قيمة، ومسلسل ذو هدف، ومسلسل احس من خلاله ان انا بقدم شيء جديد. استاذ محمود عبد العزيز، حضرتك قلت انك عملت من 35 لحوالي 40 فيلم، لو توقفنا مع بعض اسماء الافلام وماذا تقول عنها؟ العذراء والشعر الابيض. كان العذراء والشعر الابيض اول لقاء في السينما كنت بسعى له من زمان قوي، ان انا التقي بالاستاذ الكبير الاستاذ حسين كمال، وكان الدور بالنسبه لي مرحله يعني بيمثل ثلاث مراحل اجتماعيه وثلاث مراحل سنيه بالنسبه للسن يعني. فكنت خايف جدا لولا احساسي ان انا في ايد امينه يعني، اللي هو ايد الاستاذ حسين كمال يعني فعلا. فقدرنا ان احنا يعني او قدرت ان انا على حسب توجيهه اعمل الدور يعني. درب الهوى. ضرب الهوى فيلم بالنسبة لي شخصية يعني، أولا عصر جنون فنان يعني عصر أنا ما كنتش موجود فيه. الدور فيه ملامح إنسانية كتير قوي، عملت الفيلم ده من خلال هذا المنطلق يعني. العار. العار كان نقطة انطلاق او نقطة انطلاقة كبيرة جدا بالنسبة لي. كنت زمان بقول لهم يا جماعة انا مثلا يعني مش معقولة تقنية حد ان دمي خفيف، او ان الواحد مثلا ممكن يعمل من كوميدي من خلال الجدية يعني، مش شرط ان الانسان يلبس ست او يلبس بنطلون قصير او يعني او يعمل حركات استفزازية مثلا او حركات مبالغ فيها عشان انا اقدر اوصل الضحك يعني. لكن ممكن الضحكة تأتي من خلال الموقف، تأتي من خلال العمل الجاد يعني، ما يمنعش ان يكون عمل جاد وفي ضحكة او في بسمة يعني. فكان بالنسبة لي العار نقطة بالنسبة لي حلوة قوي يعني. يعني لو سألتك عن بعض من زملاء ماذا تقول عنهم؟ نور الشريف. اقول او اقول عن الزميل نور الشريف انه ممثل السهل الممتنع او الممثل الطبيعي يعني، ما بيبقاش فيه سنة التمثيل الزيادة يعني. حسين فهمي ده البريزيدنت بتاعنا، ده الراجل الانسان المهذب الجنتلمان في كل ما يفعله يعني. محمود ياسين وجه مصري أصيل يعني بعتقد أنه بيمثل الشخصية المصرية الأصيلة يعني. عادل إمام ده يعني شارلي شابلن مصر بعتقد كده يعني. كل هذه الأسماء كان لهم تجربة أو أكثر على المسرح، لماذا لم تحاول التمثيل على المسرح؟ أولا أنا بدايتي كهاوي من أيام جامعة اسكندرية وكلية الزراعة أن أنا بعشق المسرح، لغاية لما جيت وعملت الدوامة سنة 73 وعرضت في 74 اتعرض علي العمل في فرقة خاصة كانت فرقة الأستاذ أمين الهنيدي، كانت مسرحية اسمها لوليتا. هذه المسرحية عملت لي ضيق في التنفس يعني، حصل لي نوع من ال ال ال الربو النفسي، يعني هو مش يعني يعني نوع من الإحباط مثلا، نوع من الإحباط حسسني بعد كده ان انا لازم لما اعمل مسرح ما اقدرش اروح وانا نفسي ضيق، يعني وانا كاره المسرح، يعني لابد ان يكون في النص. يعني اساسا اي شيء بيجذب الممثل بالذات هو النص، ايا كان على المسرح في السينما في التلفزيون في الاذاعه. فلما بجد اتعرضت عليا مسرحيات كتير جدا، وانا بقول لحضرتك بعشق المسرح، لكن لقيت ان المسائل كلها عباره عن عمليات بتتوزن تجاريا. هو صح طبعا هتوزن تجاريا، بس المفروض بقى برضه يبقى فيها ناحيه فنيه، ومش مجرد يعني ان الواحد يبقى ممثل مشهور علشان يعمل مسرح. وحاليا انا في انتظار عرض من الفنانين المتحدين، من سمير خفاجي، على اساس ان احنا نعمل عرض ان شاء الله يكون عرض كويس ان شاء الله، ونراك على المسرح ناجح كما في السينما. الله يخليك يا فندم يا رب. الفنان محمود عبد العزيز، ماذا تمثل هذه الاسماء في الاخراج السينمائي؟ حسام الدين مصطفى. حسام الدين مصطفى بيمثل الاكشن، مش الاكشن يعني ايه، رجل حركي، يعني حتى لو عمل فيلم من غير اكشن فبتحسي بحياه، يعني بحس انه اولا متمكن جدا من ادوات انتاجه، ما عندوش تعقيد، يعني ممكن يكون هو راسم المشهد يتعمل مره واحده، ممكن جدا بالممارسه يعني باثناء ما بيشوفنا واحنا بنشتغل يعجبه قطعة معينة، ما يعقدش المسائل، حط الكاميرا في مكان معين ويبتدي يغير من السيستم بتاعه نتيجة الحركة اللي حصلت والممثل حسها، ويبتدي مرن جدا في تعاملاته. أشرف فهمي. أشرف فهمي مخرج عبقري، عبقري بمعنى الكلمة، وعنده التوجيه الدرامي او الدراماتيك دايركشن قوي جدا، يعني بيفتح للممثل، يعني احتمال مثلا ممثل داخل فاهم بوجهة نظر معينة، اشرف استاذ اشرف بيفتح له مسائل تخليه يعيش اكتر في ادائه، وبعدين متمكن جدا من حرفيته في السينما. يوسف شاهين. انا لم يسعدني الحظ ان انا اعمل مع الاستاذ يوسف شاهين، بس طبعا يعني رايي مش هيقدم ولا هياخر في انه مخرج من اعظم مخرجينا. حسين كمال. حسين كمال ملك البساطه، يعني ومن كتر بساطته بيطلع السهل الممتنع، لانه متمكن من كل حاجه بيعملها. الفنان محمود عبد العزيز، النقد الفني له دور مهم في خدمة الفن، يا ترى رأيك ايه في هذا الدور؟ وهل النقد عندنا بيقوم فعلا بهذا الدور، وهو الارتقاء او المساعدة على الارتقاء بفن السينما، على اعتبار اننا بنتكلم عن السينما؟ انا في الحقيقة الموضوع ده يعني موضوع شائك جدا في الكلام فيه، يعني مش برفض الاجابة عليه، لكن انا المفروض ان طبعا دور النقد يكون له، او النقد اساسا لازم يكون له دور في رفع مستوى الفن عموما، في اي شيء، في كتب، في تمثيل، في موسيقى، في رسم، في اي شيء. يعني دي يمكن دي مش موجوده قوي، وما اقدرش برضك اقول موجوده او غير موجوده، لكن انا اذا سالتني انا عن نفسي، انا بأفضل قوي النقد بالنسبة لي، لأن ده بيعمل لي دافع للإجادة أكتر، ما بزعلش. يعني أنا لما بيجي لي نقد، يعني مثلا في أذكر أن ناقد مرة قال أن يعني أن محمود عبد العزيز دايما فاغر فاه، أو فتح بقه دايما في كل الصور اللي بتتاخد دي، هذه الجملة أفادتني، يعني بالعكس ما زعلتش، لقيت فعلا لما جيت براجع نفسي في الأفلام لقيت أن النقطة دي صحيحة، فبدأت أعمل على التغيير، وكانت نقطة في صالحي. يعني هو حضرتك تقصد النقد البناء طبعا؟ طبعا النقد البناء.